الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وأصحابه، أما بعد، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث عظيم جدا في الإسلام، حتى قال بعض العلماء إنه يعدل نصف الدين، لأن العمل الشرعي إما أن يكون بالقلب أو يكون بالجوارح، وهذا العمل يصحح لك قلبك، يصحح لك نيتك، يصحح لك ماذا تريد بهذا العمل، هل تريد به الثواب من الله سبحانه وتعالى أم تريد به شيئا آخر. فلذلك كان هذا الحديث نصف الدين. قال عبد الرحمن بن مهدي، وهو أحد علماء الإسلام: ينبغي لكل من صنف كتابا أن يبتدئ فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب إلى تصحيح النية، يصحح لطالب العلم نيته، هل تريد بعملك هذا طلبك للعلم الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، أم تريد به أن ترتفع على الناس، أم تريد به أن تحصل مالا أو شرفا أو نسبا. وهكذا جميع الأعمال يا عباد الله، إذا ذهبت للتعزية فلا تقصد إلا الثواب من الله سبحانه وتعالى. احنا نقول راني رايح نعزي نحشم فلان على جال وجهه، والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له، ولا تقولوا هذه لله ولوجوهكم فإنها لوجوهكم وليس لله منها شيء. ما كاش حي يسموها تحشم منه، كاين عمل شرعي تقوم به يجب أن تصفي نيتك فيه، وهذا معنى الإخلاص. هذا الحديث العلماء جميعا يقولون وجوب إخلاص النية في العمل، أن تقصد بالعمل وجه الله سبحانه وتعالى في جميع حياتك، سواء كانت عبادة، وهذا هو الفرض فيها، فلا تقبل العبادة إلا إذا كانت خالصة صافية لله سبحانه وتعالى، فلك أجور عظيمة على هذا المقصد. كذلك إذا كان عملك عادة تحوله عبادة ويصير عبادة بالنية الصالحة. ثبت في الصحيح أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني يأتي زوجته، يجامع زوجته، فإذا نوى أنه يطلب العفف ويبتعد عن الفاحشة فالله سبحانه وتعالى يعطيه الأجر على هذه النية الصالحة. قال: وفي بضع أحدكم لصدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: سبحان الله، أتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير؟ أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إذا وضعها في الحلال، فالنفقة اللي تنفقها على ولدك من لباس ومن أكل من جميع المصروف، هذا تنويه لله سبحانه وتعالى، دير في قلبك بأنك تريد الأجر من عند الله سبحانه وتعالى، تريد أن تؤدي ما فرض الله عليك من النفقة. فهذا القاعدة التي أعطاها لك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، يجازيك الله عز وجل على حسب نيتك وعلى قدرها. ثم مثل لك بمثال الهجرة: من هاجر من المدينة، من هاجر من مكة إلى المدينة يريد الله، يريد نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، مخلص في هجرته، فتقع هجرته لله ولرسوله بالجزاء الأوفر. ومن كانت هجرته إلى غير ذلك، كأن يريد أن يتزوج بامرأة أو شيئا أو ينال شيئا من حطام الدنيا، ف فالله سبحانه وتعالى يجزيه على حسب نيته. فهذا الحديث عظيم جدا، فعليك أيها المسلم أن تصحح نيتك لكي يقبل منك العمل، وهو شرط في قبول العمل الصالح أن تخلص وتصفي نيتك لله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.